رسوله وصحيحه من خطه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء ويتوى الأخوات المباركات، مرحبا بكم في اللقاء الخامس مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. وقد تقدم الحديث في الليلة أو في الدرس الماضي عن رحلة السعداء، ونحن الليلة على موعد مع رحلة الأشقياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء. حديث رواه أحمد بسند صحيح، يستدل حديثنا أيضا رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال لك ربنا اختار أهل الجنة واختار أهل النار. الحديث الثالث الذي يستدلون به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. فتعالوا نشوف النقطة دي، نشوفها بشكل علمي من خلال أربع نقاط. أول حاجة نحب نقول إن كل ما في كتاب الله هل يعلمه كل البشر؟ والجواب كلا، يعني حتى الأنبياء والمرسلين لا يعلمون كل شيء في كتاب الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. خد بالك الشاهد هنا: وما يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله. هنا في وقف لازم، هنا في الحتة دي في وقف لازم، يعني لا يجوز ان انت تبصرها باللي بعدها. وما يعلم تأويله إلا الله وتسكت، وبعدين بعد ايه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى إذا لا يعلم تأويل القرآن على حقيقته كل إلا من؟ إلا الحق جل وعلا. يبقى مش كل الناس يعلمون ما في القرآن. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر موضوع مهم جدا، احنا هنتناوله في خمس دقائق لكن في غاية الأهمية. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قول الإمام أبو المظفر ابن السمعاني أنه قال: سبيل معرفة هذا الباب، اللي هو باب القضاء والقدر، سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما، يعني عن الكتاب والسنة، ضل وتاه في بحار الحيرة. لذا كله الشهر جاي هون. قال: لأن القدر سر خص الله به نفسه. يبقى القدر سر خص الله به نفسه، فلم يعلمه نبيا مرسلا ولا ملكا مخربا. حتى قال بعض أهل العلم، كلام ما زال الحافظ ابن حجر، حتى قال بعض أهل العلم: لا يعرف سر القدر إلا أهل الجنة بعد دخولهم الجنة. خدت بالك؟ يعني مش هتعرف سر القدر اللي كان بيحصل في الكون ده كله واللي بيحصل لك شخصيا إلا إذا دخلت الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة رب العالمين. يبقى دي أول نقطة نتكلم فيها في مسألة القضاء والقدر. النقطة الثانية مهمة جدا: هل هناك أحد يستطيع أن يتهم الله عز وجل في عقله؟ يعني هل هناك حد يظن ان الله عز وجل يظلم عباده؟ حاشا لله. هو ايه الظلم؟ الظلم معناه في اللغه ايه؟ الظلم في اللغه تجاوز الحد، وفي الشرع تجاوز الحد الشرعي. طيب من الذي حد لله حدا حتى لا يتجاوزه؟ حد يقدر يحد لله عز وجل حدا؟ ما يستطيع. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فدي مساله ايه؟ مهمه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال: لو أن الله، ركز في الحديث مهم جدا، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا، لو معك قد جبل أحد ذهب وأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. إلى إيه؟ شوف المسألة واضحة إزاي؟ لو ربنا عذب أهل السماوات وأهل الأرض فعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من اعمالهم. يبقى مساله الايمان بالقضاء قدر لازمه. ولذلك جاء صحيح مسلم ان الرب العلي جل وعلا قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وثالث حاجه، النقطه اللي احنا عايزين نتكلمها في مساله القضاء والقدر، ان القدر على اربع مرات. القدر كم مرتبه؟ اربع مرات، يعني قيد وكتب القدر في اربع مرات. المرتبه الاولى قبل خلق السماوات والارض كم سنه؟ بخمسين الف سنه. قال جل وعلا: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، من قبل خلق هذا الكون كتب كل هذا، من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. الحديث واضح الان، حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. اظن الكلام واضح. يبقى دي اول مرحله في كتابه ايه؟ كتابه القدر. المرحله الثانيه هي الميثاق. ليه الميثاق؟ كما جاء في الحديث الذي رواه البزار والطبراني بسند صحيح ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اخذ ذريه ادم من ظهري ثم اشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. ثم افاض بهم في كفي، يعني قلبهم في كفي سبحانه وتعالى، فقال: هؤلاء في الجنه ولا ابالي، وهؤلاء في النار ولا ابالي. فأهل الجنة، كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأهل الجنة خبالة ميسرون لعمل أهل الجنة. إذا في عمل في أخذ الأسباب، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. طب واحد يسأل سؤال يقول لك: الله، طب ما ربنا أخذ عليهم الميثاق وفي نفس اللحظة شهد لهم جميعا، وبعد كده قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. طب ليه؟ خد بالك مسألة مهمة جدا، لأن الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. فربك عز وجل يعلم أن العبد فلان الفلاني أو الأخت فلان الفلانية، خد بالك، هذا العبد لو جاء إلى الدنيا وعرضت عليه كل أسباب الهداية لرفضها بمزاجه ولا غصب عنه؟ لا بمزاجه. يبقى إيه؟ ما تقوليش بقى مصير ولا مخير، هو اللي هيرفض الهداية، هو اللي رفض أسباب الهداية. فالله عز وجل يعلم ان العبد ده بالذات هتجيله كل اسباب الهدايه وهو اللي هيفوتها بنفسه، فسيكون من اهل النار. يبقى ربنا ظلمه؟ لا ما ظلمش، واخد بالك؟ ثالث حاجه في كتابه القدر، اذا قال جل وعلا: انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم. يعني يفرق فيها امر حكيم؟ يعني ليله القدر بيفصل من اللوح المحفوظ الى الكتبه الملائكه امر العام كله، بمعنى هيكتب فيها اللي كتب لهم الارزاق والاقوات والاجال، مين هيموت ومين هيعيش ومين شقي ومين سعيد، كل هذه الاشياء تفرق في تلك الليله. ولذلك رابع حاجه ناقشها في هذه المساله، ان احنا كبشر دايما متردد في عقولنا ان الاخذ بالاسباب هو ده الاصل، صح ولا لا؟ بس الناس بيعملوا ايه؟ اغلب الناس يعني بياخذ الاسباب في امر الدنيا، اما امر الاخره لا. يعني لو تيجي النهارده تقول لواحد ايه؟ يقول لك انا عايز اخلف. تقول له طب هتعمل ايه؟ يقول لك هتجوز، هتجوز عشان ربنا يكرمني واخلف. اقول له طب يا سيدي بلاش تتجوز وخلف، انك خلف ازاي؟ ما لازم اخذ الاسباب. وانسى بلاش اخذ الاسباب من اجل ايه؟ الذريه. يقول لك طب انا ايه؟ هروح اشتغل. تقول له طب ما تشتغلش، ما تقعد في البيت ورزق يجي لك ان شاء الله. يقول لك يا راجل ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وبعدين اللي مرتب في عقل الناس ان من جد وجد وان من زرع حصد ومن طلب العلا ساهر ذلك. طب نفس الشخص ده اللي بياخد بكل اسباب الدنيا، تعال بقى على امر الاخره، تقول له صلي، يقول لك لو ربنا عايز ما صلي كان خدانا صلى. الله، اذا كنت انت في امور الدنيا كلها بتقول ايه؟ لازم اخد بالاسباب عشان ايه؟ ابني. طب ما هو الاخره برضه دي جنه او نار. تقول له صلي، يقول لك لا لو ربنا عايز ما صلي كان خلاني صليت. تقول لي الاخت اللي مش محجبه اتحجبت، تقول لو ربنا عايز اتحجب كان خلاني اتحجبت. تقول لي اللي بيعق الوالدين بتعقهم ليه؟ يقول لك لو ربنا عايزني كويس كان هداني ليه. لا، يبقى انت عايز كده ببلاش، مش عايز تبذل اي جهد من اجل ايه؟ من اجل الاخره. لا، زي ما بتاخد بالاسباب في امر الدنيا لازم تاخد بالاسباب في امر الاخره، واخد بالك؟ ولذا جاء في البخاري عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازه في بقيع الغرفه، ثم قال الحبيب المصطفى: ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، افلا نتكل؟ ايه رايك بقى؟ طب ما احنا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى كفايه ان احنا نكون اصحاب وخلاص بقى نتاكل ونقعد بقى ما نعملش اي حاجه. فقال لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. اسباب ولا مش اسباب؟ اسباب ايه؟ فسنيسرهم لليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله اذا قرات ان علينا للهدى. يبقى اسباب الهدايه بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لكن انت بتاخد بايه؟ بالاسباب المحسوسه عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. حديث اخير برضه، قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: ما من نفس منفوسه الا وقد كتب الله مكانها من الجنه والنار، والا وقد كتبت شقيه او سعيده. قيل: يا رسول الله، افلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده، يا رب اجعلنا منهم يا رب. واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. والدليل على ذلك اهو في عمله اخذ الاسباب. فاكر حديث رواه مسلم عن ربيعه بن مالك اللي كان بيجهز ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حب النبي انه يكرمه وحب انه يكافئه. قال له ايه؟ قال: سلني شأن يا ربيعه. قال: اسالك مرافقتك في الجنه. خلاص، طب ما النبي يدعي له: يا رب خليه معايا في الجنه. والدليل مش كده، والنبي مجاب الدعوه صلى الله عليه وسلم. لكن لا، قال: أو غير ذلك يا ربيعه؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، انا مش عايز غير كده. فقال صلى الله عليه وسلم: فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها ايه؟ درجه. والحقيقه المسائل اللي قلتها كلها واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه الحمد لله. والحقيقه ان احنا مساله القدر المفروض ان هي تكون قوه دافعه لنا ان احنا نقوم بحمل الامانه ونحقق العبوديه. ليه؟ انت لما تعرف ان الله عز وجل قال: هؤلاء في الجنه ولا ابالي، وهؤلاء في النار ولا ابالي، انت تطمع بقى، تقول خلاص. يبقى اذا طريق الجنه بالنسبه لي واضح، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ايه؟ عن سبيله. وطريق الجنه واضح، وطريق النار واضح. فاذا انا لما اكون عارف طريق الجنه وطريق النار، اسحب كل ما اوتيته من قوه في ان انا ما اضيعش اي لحظه في حياتي في غير طاعه الله سبحانه وتعالى، واحسن الظن بالله ان انا اكون من اهل الجنه. يبقى المفروض معرفتي بالقدر تخليني ازداد ايه؟ طاعه لله، وتزداد يقينا في نعيم الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقه البعد عن منهج اهل السنه حول الايمان بالقدر الى قوه مثبطه. بمعنى ايه؟ بعض الناس نتيجه هم ما عندهمش علم لا بالكتاب ولا بالسنه، يقول لك ما خلاص، ما المساله قضيت من زمان قبل خلق السماوات والارض ب 50,000 سنه. اهل الجنه تعرفوا واهل النار تعرفوا. اقول لك لا، المساله مش كده، ما تاخدهاش بالمنظر ده. لان النبي عليه الصلاه والسلام وضح ان الانسان يعمل، او ان رجل يعمل من عالم اهل النار زمانا طويلا، لو كان هيأس من نفسه ما كانش هيخش جنه، لكن اذا اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. يعني لو شفت واحد عنده 60 سنه وكلها قضاها في المعاصي، اوعى تقول من اهل النار. لان منهج اهل السنه والجماعه ان احنا ما نقولش فلان ده من اهل النار او فلان ده من اهل الجنه. لكن لو راينا عليه اثار الصلاح نقول نرجو له الجنه ان شاء الله جل وعلا، ان عاش على ذلك ومات على ذلك واخلص النيه لله ولا مزكي اعضاء احد. هي دي المساله اللي احنا ايه؟ عايزين نوضحها. ولذلك انت سبحان الله اي شيء في الكون ده لا يحدث الا بامر الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والسر في القضاء والقدر في حاجتين يا اخوان، حاجتين هما العلم والقدره. العلم والقدره. ولذلك انت في دعاء الاستخاره الذي جاء عند البخاري، انت لما بتستخير بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمي واستقدرك بقدراتي واسالك من فضلك العظيم. ليه؟ فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. ثم تسال حاجه، يبقى فيه علم وقدره. هو ده السر، هو ده السر. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس ايه؟ يعلم لا يعلمون. وبعدين انت تعلم ان ما فيش حاجه في الكون هتتم الا بامر الله. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك، وان ما اخطاك لم يكن يصيبك. ولو الدنيا دي كلها والله اجتمعت على ان هم يعملوا اي حاجه ترضيك او تزعلك لن يكون الا بامر الله. كما جاء ايضا عند احمد والترمذي سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر ده قابل للتفاوض؟ ابدا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اخر حاجه في في النقطة دي، لأنها نقطة مهمة جدا. آخر حاجة، مين أول من احتج بالقدر؟ إبليس ولا المشركون؟ الاثنين دول أول ناس، أول ناس احتجوا بالأمر الكوني القدري على مخالفة الأمر الشرعي. إيه معنى الكلام ده؟ إيه؟ يعني أول من احتج، يعني أول من قال إيه؟ أنا كفرت لكن كل ده بقدر الله، لو ربنا عايزني مؤمن كان خلاني مؤمن. طب أنا عصيت ربنا، كل ده بأمر الله وبقدر الله، لو ربنا عايزني أطيع كنت أطعت. شوف إبليس قال إيه؟ قال فبما أغويتني؟ يبقى أنت السبب يا رب. ده مين ده؟ كلام إبليس عايزك بالله؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال المشركون قالوا لو شاء الله ما أشركنا. هو ربنا لو مش عايزنا مشركين ما كانش خلانا مشركين. قالوا لو شاء الله ما أشركنا، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يبقى واضح يا جماعه كده، يبقى ما فيش حد في الدنيا يظن أن الله عز وجل يظلم الناس أبدا. يعني إني حرمت الظلم على نفسي، لا يمكن. اوعى تطرق لقلب أي عبد، دي مسألة تقول انا مصير ولا مخير وربنا كتب عليها الشقاء. لا، ما كتبش عليك الشقاء، انت خد بالاسباب وربك عز وجل يرسل لك كل ذات قدامك كتير اهو. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى كتير. والايه الثانيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فربنا عياذا بالله، يعني لو على ظن بعض اهل الضلال لو عايزك تخش النار كان يسر لك اسباب الهدايه. طب شوف ربنا يسر لك ايه بس بعد ما صلى. ربك عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار. طب ليه؟ ما هو مش عايزك تتوب، ما كانش يعمل كده سبحانه وتعالى. يبقى يبسط يده بالليل. خد بالك عشان بس ما حدش ايه يجي يعلق على كلمه دي. كلمه لما اقول لك ربنا عايزك تخش الجنه بعض الناس بيعلقوا يقول لك ايه، لا ما ينفعش. ما يبص كل لفظ ده ان العايز، كلمه عايز من العوز، يعني ان الله يحتاج ان تخش. لا، العلماء بيقولوا ان السياق من المقيدات، يعني النص لما بيطلع في وسط جمله يتفهم بمعنى غير ما يتفهم في جمله ثانيه. يعني احيانا يعني النبي عليه الصلاه لما تكلم عن البكر اذا تزوجت فقيل له يا رسول الله ان البكر تستحي، فقال ابنها صمتها. يبقى سكوتها علامه ايه؟ علامه رضاها. طب سيدنا عمر بن الخطاب لما راح للنبي عليه الصلاه لما شاع خبر ان هو طلق زوجاته، فلما استاذن الرجل الذي كان واقفا على الباب قال له اطلب من النبي عليه الصلاه والسلام الدخول، قال ذكرتك له فصمت. اخو هنا صمت وهنا صمت، لكن الفرق هنا وبينها ايه؟ النبي عليه الصلاه لما صمت معناها ايه؟ انه رفض، صح ولا لا؟ والبكي لما صمتت معناها انها رفض. فالصياغ من المقيدات. فانا بقول لو كان عايز تخش الجنه مش معناها ان ربنا محتاجها تخش الجنه، لان الله عز وجل قال لو ان اولكم، حديث سيدنا مسلم، لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء سبحانه وتعالى. فربنا يسر كل اسباب الهدايه، كل اسباب الهدايه. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس في المغرب. وقال جل وعلا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره كفاره لما بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رفع من حجه كيوم ولدته امه. وباب التوبه مفتوح حتى تغادر وحتى تطلع الشمس المغربه. عايز بعد ما كله تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يدخلك النار؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ولكن ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هو ربنا يستفيد من عذاب ربك عز وجل ان كان عليه عايز دخل كل الكون ده الجنه سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. اذا يجب يعني بعد ما خرجنا من هذه النقطه وضحت الاخوه كده المساله عشان ما حدش يقول بقى انا مصير ولا مخير. خد بالاسباب، خد بالاسباب واعلم يقينا انه لن يكون الا ما قدره الله سبحانه وتعالى. لكن تاخذ بالاسباب وتحسن الظن بالله عز وجل. واياك ان تظن لحظه ان الله عز وجل يتطرق اليه الظلم سبحانه وتعالى. خد بالك؟ يبقى لما تسمع كل اللي فات ده يبقى نقول ايه؟ يبقى التوبه واجبه على كل عبد كما اجمع على ذلك كل اهل العلم، ان انت تتوب قبل ان تخرج من الدنيا بغايه التوبه. تصرخ تقول رب شعور لا كلا خلاص انتهت المشكله، لا يمكن ترجع مره ثانيه. والعبد يعلم يقينا انه سيترك الدنيا لا محاله. قال جل وعلا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. وقال جل وعلا وان الى ربك المنتهى. فالحق وتوب، توب الى الله قبل ان ياتيك موت الفجر. ذكرت جريدة القصيم في المملكة السعودية إن الشاب كان مسافر. الشاب ده كان مسافر في طيارة إلى بلد أخرى. فأمه قالت لها أنا هنام وعايزة تصحيني الساعة 9. قالت له حاضر. فالمهم هو لما نام هي بتتبع راديو لقت الأحوال الجوية متغيرة والرياح سريعة ومش عارف إيه، فخافت على ابنها. فقالت لا أنا صحيت في الطيارة والرياح قوية بالمنظر ده يومني يموت والله ما أنا صحيها. المهم بعد ما طمنت ان الطياره طلعت وخلاص والميعاد عدى راحت بقى عشان تصحيه لقيته ميت. شو سبحان الله، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. ويذكر الشيخ علي الطنطاوي في بعض يعني القصص التي ذكرها ان في يوم من الايام كان واحد راجل معدي قدامه عربيه لون، فكان عايز يوصل لطريق معين، فشاوله راح واقف له ما فيش مكان في الكابينه اللي قدام، فراح راكب فين؟ في الصندوق اللي ورا. فليك ورا راحت الدنيا ومطرة مطر شديد جدا، بص ورا لقى فيه ايه؟ نعش اللي هو الصندوق بتاع الكفن ده بتاع الميت. فلقى نعش ولقى ايه؟ ولقى يعني غطا كده جلد او بلاستيك موجود. فدخل جوه النعش وراح نايم جواه وراح حاطط على راسه بقى ايه؟ بلاستيك عشان المطر ما ينزلش عليه. وهم ماشيين راح واحد تاني مشاور العربيه. فراجل السواق قال له اركب برضه في صندوق، ركب ورا في صندوق، بيبص ما لقاش حد ولقى نعش متغطي. فظن ان في ميت جوه ايه؟ جوه الصندوق. شويتين الراجل اللي في الصندوق حب يطمن المطر خلصت ولا ما خلصتش، فبيطلع هو بيحسب له عيون باي باي يعني. فبيطلع عليه كده يشوف المطر، فالتاني بص الله الميت صحي راح ماطط من العربيه ومات. شو سبحان الله، يعني شوف اقدار الناس سبحانه وتعالى اينما تكونوا يدرككم الموت. قصه ثالثه بيحكيها برضه الشيخ علي الطنطاوي انه بيقول لك في مره من مرات ناس راكبين اتوبيس باص كبير ومعاه ناس كتيره جدا طبعا، فالسواق وهو ماشي وماشي على سرعه كبيره فجاه وقف في نص الطريق وقعد يبص كده في ناس تقول له انت وقفت ليه؟ قال لهم وقفت للشيخ الكبير ده اللي بيشاور لي هيركب معاه. قالوا احنا مش شايفين حد. قال لهم هو قدامكم؟ قال لهم والله مش شايفين حد. قال لهم ده خلاص اهو ركب طلع من الباب اهو جاي اهو. وفجاه وجدوا الرجل قد مات. من الذي صعد له؟ ملك الموت عليه السلام. مش فاكرين؟ فإذا أينما تكونوا يدرككم الموت. تعالوا نشوف بقى لحظة السكرات، سكرات الموت في رحلة الأشقياء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون. يقولون قلتها ايه؟ أخرجوا أنفسكم. ايه السبب؟ عندما يبشر الفاجر أو الكافر بعذاب الله عز وجل وبنار جهنم والأغلال والسلاسل والجحيم والحليم ومضض الرب الرحيم، الروح بتاعته تتفرق في الجسد. فتخرج ازاي؟ فتنادي عليه الملائكه ويقولون اخرجوا انفسكم، فلا يستجيب. فيدخل تدخل الروح وتتفرق في كل عرق، ثم يجذبون الروح من كل عرق فيتألم كل جسم من جسدي ولا حول ولا قوه الا بالله. والنداء اللي بينادي عليه: اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تهانون غايه الاهانه كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون على اتباع آياتي والانقياد لرسلي. حد يقدر يتخيل سقراط الموجه في هذه؟ تخيل معايا قول الشداد بن اوس رضي الله عنه وارضاه يقول ايه؟ الموت اصبع هول في الدنيا والاخره على المؤمن، وهو اشد من نشر في المناشير وقرد بالمقاريد وغلي في القدور، ولو ان الميت رجع فاخبر اهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. ذلك عند البخاري ان حبيبه صلى الله عليه وسلم كان بيده رقوه فيها ماء، فكان ياخذ منها ويضع على جهته ويقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات، وفي روايه اللهم اعني على سكرات الموت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لكعب الاحبار يا كعب حدثنا عن الموت، انا عايز اعرف الموت شكله ايه. فقال كعب نعم يا امير المؤمنين، ان الموت كغصن كثير الشوك، ان الموت كغصن كثير الشوك ادخل في جوف رجل واخذ كل شوكه بعرق، كل شوكه دخل فين؟ في عرق. ثم جذبه رجل شديد الجذب فاخذ ما اخذ وابقى ما ابقى. ودي سكرات الموت لمين؟ للمؤمن، فكيف بالكفر؟ عياذا بالله، ربنا عفونا عفونا. وابدا حتى يوم هذا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولذلك اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا دواه الموت بالنسبه للعصاة والكافرين ثلاثه. ايه هما؟ اول حاجه شده النزع والسكرات، ومر الحديث عنها، شده النزع وسكرات الموت، ربنا يهون علينا يا جماعه سكرات الموت يا رب. الداهيه الثانيه مشاهده صوره ملك الموت بالنسبه للعصاة والكافرين. جاء في قصص بني اسرائيل ان ابراهيم عليه السلام سال ملك الموت، قال له يا ملك الموت كيف تاتي الى العبد الكافر؟ يبقى شكلك ايه؟ اريد ان ارى شكلك على هذه الهيئه. قال له لن تستطيع، ما تتحملش. فقال لا بل اريد. فقال له فادر وجهك عني، خلي وشك في الناحيه الثانيه ولما اقول لك بص بص. فأرار ابراهيم عليه السلام وجهه الى الناحيه الاخرى، ثم امره ملك الموت ان ينظر. قال فنظرت فاذا انا برجل اسود قائم الشعر، شعر واقف، منتن الريح اسود الثياب، يخرج من فمي وانفي لهيب النار والدخان، فأغشي على إبراهيم عليه السلام. ثم قال له بعدما أفاق والله يا ملك الموت لو لم يلقى الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه. يبقى كفاية عليه قوي إنه هو شوف المنظر ده عند إيه؟ عند قبض روحي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المطيع يشوف ملك الموت في أجمل وأبهى وأحلى صورة. برضه إبراهيم عليه السلام يسأل ملك الموت وكيف تأتي إلى العبد المطيع المؤمن؟ قال أدر وجهه، فأدار وجهه، ثم قال انظر. قال فذكر إبراهيم عليه السلام من حسن وجهه وجماله ومنظره ما لا يعلمه إلا الله، ثم قال له يا ملك الموت لو لم يلقى المؤمن عند الموت إلا صورتك الجميلة لكان حسبه أي يكفيه. وجاء برضه أيضا أن عيسى عليه السلام مرة بجمجمة، جمجمة يعني، فضربها برجله فقال تكلمي باذن الله جل وعلا. فقامت الجمجمه وقالت يا روح الله انا ملك، انا ملك زمان كذا وكذا، يعني كنت راجل ايه من الملوك بتاع زمان كذا وكذا، وبينما انا جالس وحولي الحشم والخدم والجواري والكل يعني المتاع الدنيا، واذا بي دخل علي ملك الموت فازال مني كل عضو على حيالي، ثم خرجت نفسي فيا ليت ما كان من تلك الجموع كانت فرقه، يعني يا ريت ما كنت ملك ولا تامرت على احد ابدا. ومن بين برضه المشاهد الغريبه التي يتعرض لها الميت سواء كان كافرا او مؤمنا مشاهده الملكين اللي هم بيكتبوا الحسنات والسيئات، الملكان الكاتبان. فاذا كان العبد مؤمنا مطيعا راى الملكان اللي هم بيكتبوا الحسنات والسيئات، راهم على اجمل صور، فقال له جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق اجلستنا. يا ما بيجتمع في مسجد الفتح، ربنا يجعلنا واياكم اهل الجنه يا رب. فرب مجلس صدق اجلستنا فيه وعمل صالح احضرتنا، اما ان كان فاجرا ربنا يعفو عافيكم. قال له لا جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس سوء اجلستنا وعمل غير صالح احضرتنا وكلام قبيح اسمعتنا فلا جزاك الله عنا خيرا. تخيل. ولذا ذكر في بعض الاخبار ان الميت اذا وضع على خشبه الغصن نادى عليه منادي، وكل دي اثار يعني لا نذكر سندها من اثار اسرائيليات لكن لا حاجه ان نذكرها لا على سبيل الحجة أو الاحتجاج بها، لكن على سبيل الاستئناس بها. ذكر في بعض الأخبار أن الميت إذا وضع على خشبة الوسط نادى عليه منازل وقال: أين لسانك الفصيح؟ ما أسكتك؟ أين صوتك الشهي؟ ما أخرسك؟ أين ريحك العطر؟ ما أنتنك؟ من بين جواهر الموت أيضا قبل ما نخش بعد رحلة الأشقياء حضور الشيطان عند الموت. هذا مو لازم يكون لكل واحد، مش لكل واحد، لكن بعض الناس يحضر عندهم الشيطان عند الموت. والدليل على ذلك كل حال سواء دليل إن شاء الله ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ولذا ذكر العلماء إن الشيطان بيأتي للإنسان عند سكرات الموت في صورة أحب الناس إليه، صورة أمي، صورة أبيه، وينادى عليه: يا بني مت يهوديا فهو خير الأديان، يا بني مت نصرانيا فهو خير الأديان. فلا يزال كذلك، إما أن يفتن وإما أن إيه وإما أن يثبت. ولذا قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وده معنى قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتحضرني قصة الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه عبد الله قال: بينما أبي في سكرات الموت ورأسه على حجري، إذ كنت أقول له: يا أبت قل لا إله إلا الله. والإمام أحمد يقول: لا بعد، لا بعد. فتعجب الإمام أحمد إمام أهل السنة عند الموت لا يقول لا إله إلا الله، فتعجب ابنه. فلما أفاق أبوه الإمام أحمد قال: يا أبت أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا بعد؟ قال: لا يا بني ما سمعته، ولكنه أتاني شيطان عند رأسي وقال لي: فتني يا أحمد، ولا فتني اليوم، ما أدركتك بعد اليوم، وأنا أقول لا بعد، لا بعد، أي أنني ما فتك، ولازم أفضل على ذكر الله وعلى طاعة الله لآخر لحظة حتى أموت، لا بعد. هذا الإمام أحمد. ولكن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: ولكن هذا ليس لازما لكل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه، وقد وقع ذلك لأقوام، وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع أشياء بعد التشهد، اللي هي إيه؟ كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشيطان يكون حريص على أنه يأتي الإنسان في لحظة ليه؟ أنك إن هنا هتكون الخاتمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل، لا يعمل الزمان الطويل بعمل إيه؟ بعمل أهل الجنة، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. طيب تعالوا نشوف دواهي الموت ومراحل الموت من خلال القصيدة التي طلبتموها، وهي قصيدة ليس بعيدة، قصيدة للإمام العالم علي زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله، ما

القتيلة أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني سورة في العين إذ نظرت من هول مطلعي ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هادني أمرهم جدا فأفزعاني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني ما لي سواك إلهي من يخلصني ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد من صرخوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعدا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن وصيرت ابني عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان واحتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن يا نفس كفي عن العصيان واغتني فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن تعالوا نتعايش في عجالة سريعة مع رحلة الأشقياء بعد ما تكلمنا في الدرس الماضي عن رحلة السعادات وهذه الرحلة هي تكملة للحديث السابق الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح حينما تكلمنا عن رحلة السعادات قال صلى الله عليه وسلم عن رحلة الأشقياء وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار فيكبسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب صحيح نفس خبيثة أي إنسان في الدنيا ما يحبش ربنا وما يتقش ربنا يبقى نفس خبيثة وبعدين السؤال يا إخوة والأخوات عايز أسأل سؤال هو ربنا ما يتحبش ربنا سبحانه وتعالى ما يتحبش طبعا عايز كل واحد مننا لله عايز كل واحد مننا لله بالله عليه يجلس كده ويجيب ورقة وقلم ويقعد يكتب نعم ربنا عليه يعد النعم اللي ربنا أنا عندها عليه ويشوف النعم قد إيه يقدر يعد أنا حاولت أعمل حكاية مرة جلست مع نفسي كده وقعدت أعد نعم ربنا على ما الله سبحانه وتعالى ساعة ونص ما استطعت أن أحصي نعمة واحدة نعمة الإسلام يعني الثمار اللي خدتها بنعمة الإسلام ساعة ونص ما تستطيع أن قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تخيل المنظر اللي بحكي ده تخيل المنظر اللي بيقع علينا على الإسلام عند موت هؤلاء الأشقياء يأتيه ملائكة سود الوجوه يا الله وأداء غلاظ شداد وده كان وصف ملائكة به أهل ملائكة النار كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ الملائكه اللي هيجوا للعبد العاصي او الفاجر او الكافر هتكون ملائكه غراز شداد سود الوجوه. تخيل معهم المسوح من النار. فيجلسوا منه قد ايه؟ كم ملك؟ مد البصر. زي ما قلنا مد البصر ده ممكن يجيب لو انت في برج القرار ممكن يجيبك 20 كيلو. كل دول ملائكه. كل دول ملائكه. سود الوجوه معهم مسوح من النار ربنا يعافينا فيه. ورغم ده كله ياتي ملك الموت بالصوره التي حكاها لابراهيم عليه السلام اللي هو ايه؟ ياتي وقد اسود وياتي بوجه اسود وشعر واقف والنار تخرج من ايه؟ من انفه ومن خرين عليه السلام. شوف المنظر المرعب ده ومع ذلك ياتيه النداء يا ايتها النفس الخبيثه. ده لو ملك الموت ما نطقش ده كفايه كفايه المنظر اللي هو شايفه. ورغم ذلك تاتيه البشرى بالنار ايضا عند هذه اللحظه. ربنا يعافينا ويعافيكم يا اخوانا ويعافينا جميعا يعافي كل الحاضرين وكل المسلمين. تخيل المنظر ومعه ايه؟ والذي ملك الموت يا ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى اي شيء الى سخط من الله الى سخط من الله ورضاه. فشوف وصف النبي عليه الصلاه والسلام لهذا المنظر. عايزين نركز مع الحته اللي جايه يا اخوانا. الرساله اللي جايه دي كلها مصيريه. تخيل لما يجي ملك الموت وينادي على الانسان يا ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله ورضاه. يا ريت بالله عليكم نراجع نفسنا دلوقتي، دلوقتي بالذات ما نستناش لبكره. احنا قلنا قبل كده لما النبي عليه تكلم في مساله رمضان قال من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه انت. بعد اسبوع؟ لا اليوم ما ينفعش. طب ما تشتناش لبكره. الحق نفسك وراجع نفسك النهارده والله ما اتمنى لاي حد فينا انه يتعرض لهذا الموقف يجلس ويشوف ملائكه سود الوجوه وينادي عليه ملك الموت يا ايتها النفس الخبيثه. متخيل؟ انا عايز اسال دلوقتي الاخ اللي ما في اخوه كتير استغربوا انا ما اقصدش على الاخوه والملتزمين لا. في شباب لسه بيحضر لاول مره لسه لحد النهارده ما بيصليش او بيصلي بس مقطع. عايز اقول له يا اخي حبيبي في الله بالله عليك انت متخيل ملك الموت لو جالك على الحاله دي وانت ما بتصليش او انت مقطع في الصلاه هينادي عليك يقول لك ايه؟ يا ايتها النفس الطيبه ولا الخبيثه؟ اقعد مع نفسك صالح نفسك شويه. الاخت اللي لسه يمكن حاضر النهارده لاول مره لسه ما لبستش حجاب بالله عليك لو جالك ملك الموت وانت ما لبستش حجاب يسرك الموضوع ده؟ يسرك تلقى الله عز وجل علامه؟ ما ينفعش. ده انت مسلمه والله عز وجل وجه الحديث والخطاب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ومين ونساء المؤمنين ما انت مؤمنه ونساء المؤمنين يعملوا ايه يا رب؟ يبنين عليهن من جلابيبهن. النهارده اللي بياكل من الربا يسره يعني اللي بياكل ربا النهارده متخيل ملك الموت يجينا عناد عليه ازاي؟ طب اللي واكل حقوق البشر ويقول لهم اذا كنتوا تقدروا تثبتوا اثبتوا لا هيثبتوا بس امام الله وهياخدوا حقوقهم كلها مش فلوس حسنات. لو عليك فلوس وده الحق نفسك قبل ما يدخل عليك ملك الموت فلا يستطيعون التوصيه ولا الى اهله ايه؟ يا شباب ما يقدرش خلاص حتى مجرد ان يوصي يحال بينهم وبين الوصيه. اللي بيعك والديه بالله عليكم اللي بيعك والديه ارجع لذاتي بعد الدرس لا يقبل الارجل قبل الايدي. بص ايديهم ورجلهم يا اخي سبحان الله. يعني انت لما تفعل ذلك انت عابد لله لان اللي امر بكده هو ربنا. هو اللي امر بكده ربنا سبحانه وتعالى واللي بيأذي جيرانه وبيقطع اطعامه. بنقول له ملك الموت هيجي ينادي عليك يقول لك ايه؟ واللي النهارده بيشرب الخمر او المخدرات او اللي بيشرب دخان هيجي لك ملك الموت ينادي عليك ايه؟ تخيل واحد لو جاله ملك الموت وعلبه السجاير في كده يقول له ايه؟ تخيل لو ازازه الخمر جنبه. تخيل لو عياذا بالله سيجاره البانجو محطوطه تحت المخده. عايزين نصرح انفسنا. والله عالم الله سبحانه وتعالى ما اريد لكم الا الجنه والله. والله يعلم رب سبحانه وتعالى يعني انا ما اتمنى اني اخ قاعد قدامي او اخت قاعده النهارده تعذب ولو لحظه كده جنه. ربنا يعافينا فيكم. انا قلت لكم خمس قصص سريعه جدا لبعض الصور من نهايه الاشقياء. ربنا يجعلنا من السعداء جميعا. تخيل بعض الناس بيقولوا ابلغنا الشرطه ان بعض اماكن الكلام ده كان ايه في بعض الدول الاجنبيه ولكن هؤلاء كانوا مسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. فبعض الاماكن بلغوا ان بعض الشباب والفتيات بيدخلوا يعني حمام سباحه مغلق وبيقفلوا على نفسهم وبيدفعوا فلوس للحارس من اجل ان يجوز هذا المكان. فظنوا في بدايه الامر انهم اقارب لكن لما تحروا عرفوا بعد ذلك ان هم شباب بيغسلوا بنات وبيخرجوا معاهم عياذا بالله ويفعلون الفاحشه داخل حمام السباحه. المهم راحوا فجاه جابوا امر ان هم يدخلوا ويفتشوا هذا المكان وكسروا الباب ودخلوا. واذا المفاجاه اعجب من الكلام. ايه هي المفاجاه؟ 18 شاب وفتاة، 9 شباب و9 بنات. ال 18 جثة هامدة في حمام السباحة. عرايا شوف الخاتمة السريعة عياذا بالله ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجة بسيطة، قاعدين في حمام السباحة عياذا بالله بيفعلوا الفاحشة ويعصوا الله عز وجل، مش مكتوب ده كله واحد منهم قال لا احنا لازم برضو ايه نولع اغاني على حافة الحمام السباحة ونسمع اغاني ونتلذذ بالاغاني، مولعين الاغاني وجايبين تسجيل ضخم جدا، وبعدين واحد منهم راح عشان يعلي صوت التسجيل ويعمله فين؟ في المية، كهرب المية، فالكل ماتوا على تلك الخاتمة السيئة، نسأل الله العفو والعافية. واحدة منهم أخت بتحكي قصة عجيبة، تقول دخلت عيادة أكشف على الدكتورة، فلقيت فتاة دخلت متبركة جدا ولابسة لبس في غاية التبرع، فقربت منها وقلت أدعو إلى الله عز وجل لعل الله أن يفتح قلبها، فراحت قالت لها كده بالبسمة الحقيقية والصوت الجميل ده، إحنا قلنا دايما إحنا عايزين نرفع شعار البسمة الرحمة، فقالت لها يا أخت ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني الحجاب ربنا يبارك فيك الحجاب. فالحمد لله عز وجل انت محجبه وانت عفيفه وانت مسلمه وكذا بعد تذكرها بالله سبحانه وتعالى. المهم الاخت دي راحت ايه؟ ردت عليها رد شديد جدا وكان سمحت فضربه من جنب. قالت من جنبها. فقبل ما تدخل عند الدكتوره قالت برضه اقول لها كلمه غير عن العصر. قالت لها يا اخت ربنا يحفظك بالله عليك لو دخل عليك الملك الموت دلوقتي تقول له ايه؟ قالت لها اقول له ايه؟ اقول له كش. شوف الاستهزاء عياذا بالله، شوف عياذا بالله لما يطمس على قلب انسان فبتهزر قلت لها اقول له كش. فالاخت المحجبه دي قالت سبحان الله معقوله في انسان في الدنيا يصل بيه طمس القلب للدرجات انها تستهزئ بملك الكريم ملكه الله جل وعلا؟ قالت فنادوا علي فلانه اتفضلي دخلت الكشف. بتقول خرجت من الكشف لقيت الناس بتصرخ وتبكي ويقولوا انا لله وانا اليه راجعون. في يا جماعه؟ قالوا الفتاه اللي كانت قاعده جنبك ماتت دلوقتي. دخل علينا ملك الناس وماتت في تلك اللحظه ولا حول ولا قوه الا بالله. شافوا ايضا مات أخوه راح يدفنه، راح يدفنه، فلما انتهى من دفنه أراد أن يعني يفك الرباط على الكفن عشان يطلع عليه وانظر إليه النظرة الأخيرة نظرة الوداع، فنظر إليه وإذا به يرى مفاجأة كادت أن تضيع أخلاقه. إيه هي المفاجأة؟ وجد رأس أخيه قد تحول إلى رأس كلب حقيقي. فخرج وهو في غاية السرور، القصص دي حقيقية يا أخوة والله، خرج وهو في غاية السرور إزاي؟ ففضل يتلقى العزاء وهو شارك مش عارف اللي بيحصل لحد ما روح البيت واتصل بمرات اخيه زوجته فقال لها فلانه ايه اللي حصل؟ قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها شاهدت منظرا عجيبا في قبر اخي. قالت له ايه هو؟ قال لها حينما فككت الرباط من على راسه وجدت راسه قد تحول لراس كلب. قالت لا عجب في ذلك. ازاي انت عارفه؟ قالت له انا كنت حاسه ان يحصل له كده. ازاي حصل كده؟ قالت له اخوك عمره ما استجب لله سكتة، والأمر من ده كله كان إذا سمع صوت المؤذن يقول سكتوا الكلب ده. سبحان الله، كل ما يسمع صوت المؤذن يقول سكتوا الكلب ده، فمسكه الله إلى كلب في قبر. شوف الخاتمة. أصعب قصة بقى قريتها في القصة دي كلها قصة عجيبة جدا. قصة شيطان، لا أقول إنسان، ما أقدرش أقول إنسان، قصة شيطان أو الذئب البشري. هذا الشاب كان يراود الفتيات واذا استطاع ان ينام منها ما اراد تركها. في يوم من الايام جه لفتاه جميله من اسره عريقه واستطاع ان يكيد لها حتى عياذا بالله سلبها اغلى ما تملكه كل فتاه سلبها شرفها وعرضها عياذا بالله. الفتاه اصبحت حامل بقت تطرد في كل مكان. قصه دي اوديها لكل شاب يتجرع على محارم الله او يطيق الله في بنات الناس. مثل بيقول اللي بيته من ازاز ما يحبش الناس بتوبه. بدل مثلا ده هديه لكل شاب يتجرع على محارم الله. فهذا الشاب يعمل ايه؟ فضل يتهرب منها. طبعا عادي معروف ان اللي اخلاقه كده لازم يتهرب منها. فضلت الفتاه المسكينه تبحث عنه يمنه ويسرى يمنه ويسرى مش لاقياه لحد ما وصلت بالعافيه قلت له انا حامل ولازم تنقذني انا هتفضح قدام اهلي. ففضلت يعني في الحزن والعياده لحد ما اصبحت بالبلد كده جلد على عظم. فين وفين؟ فاتصلت بيه فدبر لها مكيده شيطانيه اكبر من المكيده الاولى. قال لها طيب انا ممكن اتجوزك بس بشرط ايه؟ هو اني مامتك او امي تشوفك واذا وافقت عليك هتجوزك ساعتها. اهم حاجه انت تعجبيها كده وخليك ايه يعني اسلوب حلو معاها. وفي اللحظه دي قال لها تعالى الشاليه بتاعي اللي في المكان الفلاني الساعه 9 هتلاقي امي جالسه روحي اقعدي معاها ويعني دردشي معاها وان شاء الله لو قالت لي انا انت عملتيها هتجوزك على طول. في نفس اللحظه عمل ايه؟ عزم بعض الشباب قصد الشياطين اللي كانوا على شاكلتي. قال لهم انا عازمكم على فتاه تفعلوا معها ما كما تريدون. وراحوا في نفس الموعد قال لهم انا عايزكم يعني مش عايز حد فيكم يتركها ابدا. كل واحد فيكم يستطيع ان يفعل معها اي شيء فعلا عياذا بالله. هذه الفتاة كان سبب معرفتها بالشاب ده من أخته، كانت هي مع زميلة أخته وتعرفت على الشاب ده من خلال أخته، وهو استطاع أن يفعل معها زمان. المهم في الساعة المحددة الساعة الرابعة عصرا كان معاها مع إيه؟ مع يعني هو بيقول إنها أمه اللي قاعدة هناك، هم الشباب اللي كانوا قاعدين هناك، فكان موعدها معاها في الساعة 4. الساعة 4 إلا 10 أخوها أخو البنت ديت جاله مرض شديد جدا ولازم ينتقل المستشفى، شوف أخبار الله سبحانه وتعالى. فتعمل ايه؟ عايزه تروح الى مظلمة ان حماتها او حمات المصطفى هتكون عند نفس المكان، فلازم اروح عشان تشوفني، عشان لو عملتها اتجوز بقى وتستر على ان هذا العار الذي جئت به. ماذا تصنع؟ راحت اتصلت باخت الشاب. يا فلانه ايوه، قالت لها انا دلوقتي على موعد مع امك اللي هي ام الشاب ده، مع امك في الشاليه بتاع فلان بتاع ابوكي، وعايز اروح له، بس انا مش قادر اروح هناك لان اخويا مريض، هروح المستشفى وهتاخر عليكم ساعه واحده بس واجيلكم. فممكن انت تروحي تقعدي مع مامتك تصبريها لحد ما اجي. قالت لها ممكن، وانا ما اعرفش ان في معاد ما بينك وما بينها، لكن عموما انا رايحه. وذهبت اخت الشاب الى نفس المكان كما تدين. فلان الله ربك لا يترك احدا يمهل ولا يمهل ابدا سبحانه وتعالى. وذهبت الفتاه اخت الشاب هذا الذئب البشري، ذهبت الى هناك. زمايل الشاب ده ما يعرفوش اخته، فانقضوا عليها جميعا وانتهكوا عرضها واحدا واحدا وتركوها جثه هامده بلا حراك. فجاه بعد ساعه جاء هذا الشاب، جاء هذا الشاب ودخل. ها عملت ايه؟ قالوا له غيرنا وشك، عملنا كذا وكذا وكذا. قال لهم يعني دعاهم ودخل بقى عشان يطمئن على حصل. هو عمل كده ليه؟ علشان لما يدخل عليها بالمنظر ده انها تكون جنامه اتجوزك، لكن طالما اعتدى عليك واحد واثنين وثلاثه واربعه انا ما اشربش من واحده زيك. تخيل شوف الطريقه اللي فكر بها. فدخل لقى مين؟ وجد اختها. يا الله على الصدمه وعلى الدهشه اللي وصل لها. اختي بقى انا دبرت المؤامره دي للبنت دي، اختي هي اللي طوعة. فخرج في ذهول شديد، وما كان منه الا ان وصل الى سيارته واخرج الطبنجه وضرب نفسه بالرصاص ليموت على تلك الحال كما تدين. تدان في قصص بني اسرائيل ان رجلا كان عنده حانوت على دكان، وكان رجل ملتزم وعابد لله سبحانه وتعالى وزوجته عابده لله، وكان في رجل بيجيب لهم كل يوم الميه يسالهم، يحط لهم الميه في الحوض اللي في البيت. 20 سنة هذا الرجل لا ينظر إلى زوجة هذا الرجل العابد أبدا. في هذا اليوم الرجل العابد راح الدكان بتاعته وفتح وبيبيع عطارة ولا علافة، جات له واحدة فبتشتري منه، فمدت إيديها تديله فلوس، فنظر إلى يديها ففتن به فأمسك يديها، ثم تذكر بعد ذلك أن الله مطلع عليه فترك يديه وأغلق الدكان وعاد إلى البيت. قال لا، يوم يبدأ المعصية ما فيش داعي لبيع ولا شراء. فذهب إلى البيت فزوجته قالت له ده حصل امر غريب جدا عندي. قال لها ده اللي حصل عندي امر غريب. قالت له لازم احكي لك قوي. فهي اتفضلت. قالت له الراجل السقه اللي بيجي لنا بقى له 20 سنه عمره ما بص لي، بيخبط خبطه او ما طلع فوق، يوم داخل فاتح الباب حاطط الميه في الحوض وينصرف. النهارده لقيته طالع لي على السلم ومسك ايدي ومشي تاني. فقال لها نعم دقه بدقه ولو زدت لزاد السقه. فيا اخوه يا من تتعرضون للمحال، يا من تتعرضون وتشتريون على حرمات الله عز وجل، اتقوا الله اللي بيتم الازاز ما حدش الناس بتوب. من ضمن القصص العجيب الذي قراته هو من قصص بني اسرائيل. قال رب المنبه، كان في ملك من الملوك كان في غايه الغطرسه والكبر والعياذ بالله. في يوم من الايام قال لهم حضروا لي لبس عشان اقول، يجيبوا لي لبس مش عارف ايه اللي بعمل مش عارف ايه لحد ما لسه عليه لبس عمله، هاتوا لي الدواب الدابه اللي مش عارفاني، لا دي مش عارفاني، قعد يعني لحد ما خدت دواب. وخرج بره، اول ما خرج نفخ الشيطان في انفه فاصبح في غايه الكبر، كل انسان معاه ما يردش عليه، لحد ما جاء له رجل راس الهيئه، راجل شكله فقير جدا، فقال ان لي اليك حاجه. قال له اليك عمي، يلا مع السلامه. قال له لا والله لا تتركك، انا ليا دي اليك حاجه لازم اقول لك عليها. فاخذ بلسان الفرس وبعدها قال له طب بس وضع لك في اذنك. فوضع، فقال له ماذا تريد؟ قال له انا ملك الموت، اريد ان اقبض روحك الان. قال خلاص تقبض روحك زي ما انت عايز، بس انظرني استناني لحتى ما ارجع لاهلي واوصيهم وافعل كذا وكذا. قال لا والله لا اتركك ابدا. فقبض روحه على تلك الحال. بعد لحظات يسيره لقي ملك الموت عليه السلام عبدا مؤمنا فقيرا حاليا تقيا فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له إن لي إليك حاجة. قال مرني بما شئت. ماذا تريد؟ قال له أنا ملك الموت. قال أهلا وسهلا بمن طالت غيبتهم علي، فوالله ما كان في الأرض غائر أحب إلي من أن ألقاه منك. فقال له ملك الموت اقضي حاجتك التي خرجت لها، أنا مش عايز حاجة، والله ما لي من حاجة أدنى ولا أحب ولا أفضل من لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال له ملك الموت إذا فاختر على أي حالة شئت أن أقضي روحك. تحب أقضي روحك وأنت عامل إيه؟ قال وتستطيع ذلك؟ قال إني أمرت بذلك، إن أنت تعمل أنت عايزه. قال فانتظر حتى أتوضأ وأصلي، فإذا سجد فاقبض روحي ساجدا. فانتظر حتى أتوضأ وصلى وسجد فقبض روحه وهو ساجد لله عز وجل. تعالوا نكمل الحديث بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسده، دي ايه؟ الروح. الملائكه جايه بتنادى عليه وبتبشره بعذاب الله، فالروح تعمل ايه؟ تتفرق في الجسد. فينتزعها لمين؟ ملك الموت عليه السلام. كما ينتزع الصفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. عايز تتخيل المنظر ده، شوك من حديد دخل جوه قطعه صوف مبلوله، لما تيجي تنزعها تطلع ازاي؟ تقطع في الصوف وتقعد تهري كل حته فيه وتفتله. ده اللي بيحصل مع روح العبد الكافر او العاصي او الفاجر. ربنا يعافينا ويعافيكم. بقول لك مساله كبيره قوي والله، احنا ما نستحملش الكلام ده. عشان كده بنتفق من دلوقتي ان احنا نتعرف، بنتفق من دلوقتي ان احنا نتوب لناس ونلحق نفسنا. فالمهم قال فتقطع معها العروق والعصب. العروق والعصب يتقطع مع مين؟ مع خروج الروح. كل حته الجسم بتتقطع والروح بتخرج. قال صلى الله عليه وسلم فيلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء. يا الله، ايه ده؟ ايه ده؟ كل الملائكه يلعنوه؟ تخيل. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان عند التلميذ السيد الحسن يقول اني ارى ما لا ترون، قطت السماء انت وعانت وحق لها ان تؤذ، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد او رابع. كل موضع اربع اصابع ملك ساجد او رابع. تخيل بقى كل دول العالم والملائكه التي بين السماء والارض وملائكه السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه لحد السبعه، كل دول العالم، كل دول العالم. اسمع الحديث الثاني كما عند مسلم، النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يدخل البيت المعمور، البيت المعمور هو قبله اهل السماء السبعه، كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون اليه الا قيام الساعه. يا الله، كل دول العالم، كل دول العالم اعدادهم كبير ما يستطيع ان يتخيلهم عقل بشر. فيا رب سلم سلم استرنا ولا تقطعنا. تخيل يعني. عشان كده بقول والله اخويا وحبيبي يا اللي ما بتصليش الحق نفسك، الحق نفسك والله خايف عليك. والاخت اللي ما اتحجبتش انا عمال اركز على الحته دي، انا بالذات بقول خايف على كل اخت مش محجبه، خايف عليها والله، وخايف على كل اخ حتى المره مصر على المعصيه. يا اخوانا عايزين نلحق نفسنا. فالمهم شوف سبحان الله، يعني فاتيه كل ملك، كل ملك العام. يا الله، والله يا جماعه لو ما كانش الكلام عن رحله رضا الاخره ده السبب لدخولنا الجنه يبقى بلاش. عايزين نتفق من دلوقتي، احنا النهارده الدرس الخامس، يعني عدى ربع السلسله. ربع السلسله غيرت فيها ايه؟ اسال نفسك اقعد هنا انت، قول ربع السلسله عدت، يعني ربع الرحله قطعناها، يا ترى هنكملها ولا لا؟ يا ترى انا تبت من الذنوب اللي فاتت ولا لا؟ يا ترى انا اتغيرت ولا لسه؟ مفيش حاجه اسمها انا كده، انا كده دي بره الاسلام، جوه الاسلام انا البس ثوب الاسلام، ربي امرني بايه؟ رسولي امرني بايه؟ صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام اي وقت، ربي امرك بايه؟ ورسولي صلى الله عليه وسلم امرك بايه؟ لازم لازم تطلع على الناس حاجه. يقول صلى الله عليه وسلم فتغلق ابواب السماء، يعني ابواب السماء مفتحه فتغلق امام هذا العبد. ليس من اهل باب، خد بالك من الحته دي، ليس من اهل باب الا وهم يدعون الله عز وجل الا تعرج روحه من قبلهم. يعني كل ملاك السماء يا رب الروح ما تجيش معانا، مش عايزينها. شفت ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم فياخذها اي ملك الموت، فاذا اخذها اخذ الروح ايه؟ لم يدعوها من هم الملائكه اللي هم كانوا فيه اللي يساعدوها على طلوع الروح، لم يدعوها في يده طرفه عين حتى يجعلوها في تلك النصوح اللي هم جايبينها من النار. ربنا عارفين فيكم. فشوف ابواب السماء تغلق، لان ما كانش في اعمال صالحه اصلا بتطلع من مكانها. ما هو العبد نفس الموضع اللي كانت أعماله تصعد منه هو نفس الموضع اللي روحها تصعد منه، نفس الموضع نفس المكان. طب المكان ده ما كانش فيه أي عمل صالح ينفع، ولو طلع عمل صالح من هو بيحبطه مش قد إيه؟ كان يعمل عمل تاني يحبط فيه العمل الأولاني. فاللي يحصل إيه؟ لا تفتح له أبواب السماء، تغلق. عشان كده لازم تعرف إن المعصية بتخلي للعبد يستحق مقت الله وغضب الله، بل ويستحق أن يكره من الكون كله، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث مسلم: وإن الله إذا أبغض عبدا، لو ربنا أبغض عبدا كل عبد سبب المعاصي وزول الواحد فيها اللي يحصل؟ لا يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض أكره. وينادي جبريل على ملائكة السماوات السبع كلهم: يا ملائكة الرحمن إن الله يبغض فلانا فأبغضه، لدرجة إن هم يكرهوا، مجرد إن هم يعرفوا إن دي روحه يا رب ما تخليش تطلع من ناحيته، إحنا مش عايزينها، مش عايزين نروح من ناحيته. المهم إن الملكة تأخذ روح هذا العبد الملك الموت، قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج منها كأنتم ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. يا رب استرنا، يا رب استرنا ولا تفضحنا. ويخرج منها كأنتم ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يأمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، ويسمى له بأقبع أسمائه التي كان يسمى بها في حياة الدنيا حتى ينتهى بها الروح إلى السماء الدنيا فيستفتح له، يكتبون فتح السماء فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط. شوف الفرق بين التكريم اللي ذكرناه في الدرس الماضي في رحلة السعداء وبين النهاية دي: أبواب السماء لا تفتح، لا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة وهي مستحيلة، إيه هي الحالة دي؟ لو دخل الجمل من خرم الإبرة، هل ممكن يحصل؟ مش ممكن. أو لو دخل الجمل من خرم الإبرة يبقى ممكن الكافر او الفاجر يدخل جنة الرحمن جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى. العبد الصالح قال ليه؟ اكتبوا كتاب عبدي. طب ايه؟ عبد هو العبد لن يستحق ان يكون عبد ليه؟ انما عند بقى ايه؟ قال: اكتبوا كتابه، ده مش عبدي، ده ما يستحقش ان يخليه عبد ليه؟ ليه؟ لأنه كان بيعصى ربنا وما بيطعش ربنا، ولو عصى فما توب لا مش هتوب. طب أنا النهارده مش هلبس حجاب ومش هلبسه، طيب براحتك أهو كلامه. لا ده أنا هتوب النهارده وألبس حجاب، ربنا يكرمك ويتقبلك إن شاء الله. شوف هو ده، هو ده المحق، إن إحنا النهارده لازم نتوب، لازم النهارده نلحق نفسنا من الناس. والله لا أحد فيه أضمن أن يعيش الغرب. فيقول جل وعلا: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض. ليه؟ فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فأثناء الحياة كلها ما بتحصل، هذا العبد العاصي أو الفاجر أو الكافر في اللحظة دي بيكونوا بيمثلوه وبيكفنوه، والله أعلم ما يصلوا عليه ولا إيش يصلوا عليه، الله أعلم، وبيحملوه ليدفن في القبر في تلك اللحظة. فأثناء ما كل ما بيحصل المراسيم دي كلها في السماء والأشياء دي كلها في الأرض، فأثناء اللحظة دي يقول الله عز وجل أن تطرح روح هذا العبد إلى الأرض مرة أخرى، مش تنزل كده فيه، لا تطرح ترمى، فتنزل ترتطم في جسده فتمزق جسد هذا العبد. قال صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. خلاص مش مش خلاص يا هيسيبوه كل العذاب، أيوه هيسيبوه كل العذاب ده، خلاص ذهبوا وتركوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ما يستطيع أحد أن ينفع أحدا، الذي يثبت هو الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ويأتيه ملكان، ملكين في القبر، فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ ها ها لا أدري. فيقولان: بعث فيكم فلا يهتدي الاسم. الملكين يقولوا ايه؟ محمد اسمه محمد، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون لا، فتقول له الملائكة لا غريت ولا تهز. ربنا يعفو عنكم. من ربك؟ لا أدري. هو صادق، هو كان لا يعرف ربك، ما يعرفش من ربك. كان ربه الجميل، كان ربه الزوجة الأولاد، كان ربه المتعة الرخيصة، كان ربه المنصب، كان ربه أي حاجة في الدنيا إلا الله عز وجل. ما كانش لربه، كان لا يعرف ربه. ما دين القرآن ما فكر في الدين، هو كل اللي فكر فيه عايش النهارده موت بكره. ما تقوليش دين، انا ما اعرفش دين، انا عايز اعيش واتمتع وافرح. وراح ما بيعيش غير مره واحده، ايوه ما بيعيش غير مره واحده، ما لهاش لازمه اصلا. وما الحياه الدنيا الا متاع ولا لها لازمه. الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالمه او متعلمه. لو كانت يا اللي حرص على الدنيا، اللي خايف على دنيتك، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سفر كافر منها شرطه تمام. يبقى ما دينه؟ والله ما اعرفش، انا ما كانش ليه دعوه بالدين، انا بحيا ودين في ناحيه ثانيه. طب ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ مين؟ اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما اعرف. هم الناس يقولون صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، انما اتبعه والله لا اعلم شيء عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هو كانت قدوته الا عين الفلاني والفنان الفلاني والراقص الفلاني. اما محمد فلا يكون قدوة الا للابرار، نسال الله ان يجعلنا منهم جميعا. يبقى كل المصائب دي تحل على هذا العبد مره واحده كده في القبر. يا الله، كل ده في هذه الحفره. صندوق العمل ده، صندوق العمل اللي عايز تستهلك في القبر يعمله دلوقتي. انت هنا بتدرس بتزرع وهناك تحصل. شوف تخيل لما يجيله كل الشر ده في لحظه واحده. قال صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد من السماء ان كذب. ومش هيقول عبد، نص الحديث ما قالش عبد. في العبد المؤمن ايه؟ صدق عبد، هو ده عبد. انما هنا قال ايه؟ ان كذب. شوف بقى المصائب اللي تحل عليه، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. فيقول: فأفرشوا له من النار، يا رب عافينا، وافتحوا له بابا من النار. فرش النار، غطاء النار، باب مفتوح للنار، فيأتيه من حربها وسمومها ونغلق عليه قبره. تتخيل الكلام ده؟ لا مش كفايه، لأن الله عز وجل يستر له عباده. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صلي المهم تصلي، بس المهم انك تصلي. مش قادر تتيمم، مش قادر تتوضا تيمم، مش قادر تغتسل ولا تتوضا تيمم. كل حاجه في الدين يسر يا اخي، كل حاجه في الدين ميسر. عشان كده لما تسيب اليسر ده تكتشف العسر. ربنا يعافينا ويعافيكم. قال: فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيها اضلاعه. خد بالك من جهازه. ويمثل له رجل قبيح الوجه. هي نص مش كفايه ده كله؟ لا اسم. فيأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول لهذا الرجل الميت، فيقول له: ابشر بالذي يسوق. وده على سبيل السخريه، ان البشرى لا تاتي الا بالخير. ابشر بالذي يسوق، هذا يومك الذي كنت توعد. كنتش مصدق ان في عذاب في القبر، كنت بتنكر عذاب القبر. تقول لي يا عم قبر ايه ونعيم ايه وعذاب ايه بيتحب عليهم؟ اسمع وشوف. فياتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول له: ابشر بالذي يسوق، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وانت فبشرك الله بالشر، من انت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. يقول: انا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك الا كنت بطيئا عن طاعه الله، سريعا الى معصيه الله، فجزاك الله شرا. يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. يبقى الفراش من النار، والغطاء من النار، ويفتح له باب الى النار، ويرى مقعده من النار، وتختلف اضلاعه وضمه القبر، وياتي عمل خبيث. والله يا اخوه، والله يا اخوات، والله لو لم يكن لهذا الرجل عذاب الا بس انه يرى عمله الخبيث معه في قبره الى قيام الساعه، كل ما يشوف ويفتكر ان هو من اهل النار كان كفايه. صح ولا لا؟ تخيل واحد يشوف كده عمل خبيث معاه في القبر، قاعد معاه وش في وش، يفضل معاه لحد يوم القيامه، يفضل قاعد طول ما هو قاعد يبشر بالنار، طول ما هو قاعد يبشر بالنار. ده كان يبقى روحه كفايه. آخر جزء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثم يقيض له أعمى أصم أبكم ثعبان شجاعه الذي ينكرونه يقيد له أعمى حديث كما قلنا رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح ثم يقيد له أعمى أصم أبكم وبعدين حتى الذي في يده مرزبة مرزبة شكلها إيه قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لو طلب بها جبل لكان تراب تخيل تخيل منظر عامل ازاي قال لو انضرب بالمرزبة دي الى تراب كله ما احنا نستحملها ازاي نستحملش ولا نستحمل اي حاجه لو طلب به جبل لكان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان يرجع تاني ويضرب تاني ويرجع تراب ويتعاد مرة تانية ويفضل كده إلى قيام الساعة ده مع إيه؟ مع فراش النار غطاء النار باب إلى النار وضيق عليه القبر يأتيه من سموم النار ومن حار النار نسأل الله العفو عافية فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين اللي هم الإنس والجن ثم يفتح له باب ثاني من النار ويمهد من فرش للنار فيقول رب لا تكن الساعة أنا مش عايز اليوم طب والعذاب اللي انت فيه ده أنا مش عايز اليوم لأن عارف إن العذاب اللي جاي أشد من اللي أنا فيه خليني في اللي أنا فيه وأنا راضي أقول راضي إيه راضي إن أنت تبقى نايم على فراش من النار والغطاء من النار والباب من النار ويضيق عليك وتضرب بمنزبة من حديد تصير بها ترابا ثم ترجع مرة أخرى كل دولة راضي أيوة راضي بيه بس ما تقومش الساعة كل دولة لسه ما بيصليش لسه بيفكر هيصلي ولا مش هيصلي كل دول لسه ما حجبتش بتفكر يا ترى اتحجب ولا بلاش كل دول بيعق والديه بيفكر يا ترى ابدل والديه ولا لا عايزين نفهم الغفله عايزين نفهم الغفله والله العظيم محتاجين محدش فينا يتحمل هذا العذاب عايزين نتوب قبل ما نتمنى ان احنا نتوب فيحال بيننا وبين التوبه ويقول صاحب لعبده رب الشعور لعلي هو مش متاكد لعلي اعمل صالحا فيما ترك فيقال له كلا ولذلك اهل العلم قالوا ايه أن الكفار يتمنوا الرجعة إلى الدنيا خمس مواضع إيه هي خمس مواضع؟ أول موضع عند الموت قال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال له كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الموقع الثاني العزيز يتمنى في العودة عند معاينة العذاب يوم القيامة قال جل وعلا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيقول لهم جل وعلا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال الموضع الثالث لما يقف على النار ويشوف النار قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فيقول لهم جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الموضع الرابع إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه قال جل وعلا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيرد الحق جل وعلا عليهم ويقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وآخر موقع يتمنى فيه رجعا وهم في ضمرات نار جهنم أعاذ الله وإياهم. قال جل وعلا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. سيقول لهم جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أقسم بالله يا أخي وأقسم بالله لكل أخت إن أنا خايف عليكم جميعا وخايف على الناس وخايف على كل الحاضرين. خايف عليكم من مشاهد دي لما استحلاش ما فيكم توبة دلوقتي ما فيكم يعلنها توبة ما في كل أخ وكل أخت قاعدين دلوقتي يستغفروا في سبهم ويتوبوا لله سبحانه وتعالى لعل عسل. اقعد كده افتكر رحله السعداء ورحله الاشقياء. تخيل كده لو مش محضره النهارده اتحكمت تكون من رحله الاشقاء لرحله السعداء على طول ان شاء الله جل وعلا. واللي ما بيصليش لو صلى النهارده ان شاء الله يكون من السعداء ان شاء الله نرجو له ذلك. واللي بيزني اللي بيشرب خمر واللي بيشرب ضنك واللي بيشرب دخان واللي عايش على الدش والتلفاز واللي عايش واللي عايش عايزين كلنا نتوب عايزين نرجع الى الله سبحانه وتعالى قبل ما نجيش قبل ما نعيش رحله الاشقياء التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي امام القبر امام القبر هندخل القبر يوم الخميس القادم ان شاء الله جل وعلا لنرى ما الذي يحدث داخل القبر من عذاب او من نعيم. وان كنا ذكرنا شيئا يسيرا عن ذلك لكن هنقسم موضوع القبر ايضا كتقسيم فرنسا. هنسمي الموضوع الاول عيش الصعداء في القبر والموضوع الثاني عيش الاشقياء ونشوف الاسباب التي تجلب عذاب القبر وأسباب النجاة من عذاب القبر. إني داع فأمن من قلبك. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عبد فينا قضاءك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. يمن كتابنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر حسابنا سهل مرورنا على الصراط سهل مرورنا على الصراط يسر مرورنا على الصراط. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا. اللهم انا ضعفاء فقونا فقراء فاغننا مرضى فداونا مرضى فداونا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا نسالك النار والجنه نعوذ بك من سخطك والنار. نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل. يا ربنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على القوم الكافرين. أعز الإسلام وانصر المسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي أذربيجان وفي أفغانستان وفي العراق وفي الفلبين وفي كل مكان. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم اللهم إنهم فقراء فأغنهم عادة فأغنهم حفاة فاحملهم جياع فأشبعهم جياع فأشبعهم مرضى فداويهم. اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم وداو مرضاهم وداو مرضاهم شهداءهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم وحد كلمتهم وجمع صفهم وجمع صفهم واجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. أن في اليهود يوما أسودا يوم عاد وثمود. صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. أخرجهم في الطرقات كالمجانين. يدم أطفالهم كما يدموا أطفالنا. رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. أن فيهم عجائب قدرتك. أن فيهم عجائب قدرتك. أن فيهم عجائب قدرتك. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماءك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاءك وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا صبر لنا على عذابك.